بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، رب يسر وأعن على نيل رضاك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من مساوي الأخلاق. أما بعد، سائل يقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام يركع فأكبر تكبيرة الإحرام وأركع معه، وكنت أسلم مع الإمام إذا كانت هذه أول ركعة للإمام، ولكن فاجأني أحد المصلين وقال لي: يجب أن تكمل ركعة، حيث أن قراءة الفاتحة فاتتك وهي ركن من أركان الصلاة، واستند إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأنت لم تدرك الفاتحة، فيجب عليك أن تتم الركعة كاملة. فأنا لا أعلم هذا الكلام، فأرجو الإفادة، ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم، والله الموفق إلى الخير، آمين. أحسن الله إليك أيها السائل. أقول لك: ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة كاملة، هذا مذهب الأئمة الأربعة. ولكن واحتج الأئمة الأربعة بحديثين، أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. أما الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لو صح هذا الحديث لكان نصا في محل النزاع، ولكنه لا يصح بحال، ولا تثبت هذه اللفظة كما بيانه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغليل. الحديث الثاني صحيح لكنه غير صريح، وهو حديث أبي بكرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر وركع على باب المسجد ودب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذي فعل ذلك آنفا؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. لا يخفك أن هذا الحديث مع صحته وأنه في صحيح البخاري، لكن لم يثبت لدينا أن أبا بكر رضي الله عنه اعتد بتلك الركعة حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. هذه واحدة. الثانية: كيف يحتج بحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعد، ولا تعد إلى مثل هذا؟ هذه حجة الأئمة الأربعة، حديثان أحدهما صريح غير صحيح، والثاني صحيح غير صريح. وذهب طائفة من أهل العلم، منهم من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وطوائف من الشافعية، منهم الحافظ العراقي وتقي الدين السبكي، وكذلك الإمام البخاري من المحدثين، وابن خزيمة وابن حزم، إلى أن إدراك الركوع لا يكون إدراكا للركعة. قالوا: لأن الذي أدرك الإمام راكعا قد فاته ركنان. الركن الأول القيام، والقيام ركن في صلاة الفرض للقادر عليه بإجماع، وعند البخاري والنسائي من حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه، وكان مريضا بالباسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه رواية البخاري والنسائي، لكن النسائي زاد: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأمره أن يأتي الصلاة من قيام، مع قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين. وهذا على كل حال إجماع أن القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الصلاة بدونه للقادر عليه. كذلك فاتته قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح، والمذهب المعتمد في قراءة الفاتحة هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو مذهب أيضا البخاري وأهل الظاهر وغيرهم، وذلك لما راه الجماعة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث رواه الدارقطني بلفظ لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب. فإن قيل إن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ الفاتحة على لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية اكتفاء بقراءة الإمام باعتبار ما رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن لا يخفاك أن عبد الله بن شداد تابعي فهذا الحديث مرسل ولذلك ضعفه عامة أهل العلم. وأما الذين أدخلوا جابرا في الإسناد عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يتحملوا مثل هذه الزيادة التي هي الوصل. فلذلك جزم الحفاظ بضعف هذا الحديث. وأنا أعلم أن العلامة الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة قد حسن الحديث لكن في تحسينه نظر. وإن شئت فراجع كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله وكلام الحافظ ابن حجر وغيرهما على هذا الحديث أن عامة الحفاظ ضعفوه باعتبار أنه مرسل ولم يصححه الحديث الموصول. إن قلنا ذهب الإمام أحمد ومالك وغيرهما إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية لا الجهرية باعتبار أن الله عز وجل قد قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد انعقد الإجماع على أن القرآن الذي أمرنا بالإنصات إلى قراءته هو القرآن الذي يكون في الصلاة وفي خطبة الجمعة هكذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. هذه الرواية الخمسة أحمد وأصحاب السنن. وقوله وإذا قرأ فأنصتوا ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ومن ثم فقد ذهب هؤلاء إلى أنه يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وينصت إلى الإمام في الصلاة الجهرية. يبقى على هذا ليست فاتحة الكتاب ركنا في صحة الصلاة الجهرية باعتبار أن الإمام قام بقراءتها نيابة عن نفسه وعن المأمومين. لكن حجة الشافعي لائحة في هذا وذلك أنه قد ورد عند أبي داود والنسائي والترمذي والدارقطني من حديث عبادة بن الصامت أيضا قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أو قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر إذ ثقلت عليه القراءة فلما انصرف من صلاته قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قالوا أي والله يا رسول الله إنا لنفعل. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وصلاة الفجر صلاة جهرية. فلذلك قال الشافعي فرض على كل مصل منفردا كان أو إماما أو مأموما في سرية أو جهرية أن يقرأ فاتحة الكتاب. وأنت ترى أن حجة الشافعي لائحة وقد صحح الحديث الإمام البخاري رحمه الله وطعن الشيخ الألباني عليه بالشذوذ غير مقبول فقد صححه أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. ومن شاء فليراجع كلام أهل العلم وليراجع جزء القراءة خلف الإمام للإمام البخاري رحمه الله. ومن هذا تعرف أن قراءة الفاتحة أيضا ركن في حق المأموم وبالتالي من أدرك الإمام راكعا فقد فاته ركنان القيام وقراءة فاتحة الكتاب. فإن قلنا تعريف الركن أنه داخل في مهية العمل ويبطل العمل بتركه عمدا أو نسيانا. فإذا ترك ركنين ومع ذلك تحسب الركعة كاملة للمسبوق هذا يحتاج إلى دليل وقد عرفت دليلي جمهور العلماء. وعلى هذا فالقول ما قاله الفريق الثاني هو أرجح عندي من جهة الدليل ولكن الأئمة الأربعة قالوا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة والصواب أنه لا يكون مدركا للركعة. إن ترجح لديك أيها السائل كلامي هذا فاعلم أن ما مضى من عملك صحيح. وهذا هو الحكم في المسائل الخلافية كلها أن الإنسان إذا عمل بقول مدة من الزمان ثم تبين له بطلان ذلك القول وعمل بالقول المخالف فإن عمله في الماضي صحيح متقبل إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. سائل يقول أنا شاب أعمل في شراء وبيع السيارات القديمة أحيانا ولقد قمت ببيع سيارة لشاب على 4 دفعات هو يعمل في مجال الكهرباء، لكن المشكلة أنه يلعب القمار، وأنا أعلم ذلك، أفتوني في المال الذي أخذه منه وجزاكم الله خيرا. ما دام يعمل كهربائيا في الأصل، وما دمت لا تجزم بأن المال الذي أعطاك إياه مما ربحه في القمار المحرم، فلك أن تعامله ومالك والمال الذي تأخذه منه مال حلال. يبين هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وكذلك عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه لقومه. ومعلوم أن اليهود سمعون للكذب أكلون للسحت، لكن لما لم يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن مال ذلك الرجل بعينه محرم من الربا مثلا أو من السحت، وأن الشعير الذي اشتراه منه لم يشتره بمال حرام، فدل ذلك على الإيه؟ على الجواز، ما لم تتيقن أن المال الذي تأخذه منه محرم. سؤال: ما هو كفارة من اختلى بخطيبته وحال بينهما الشيطان قبل العقد؟ لا يقال حال بينهما الشيطان، الظاهر أن الشيطان زين لهما الوقوع في الفاحشة، وبقيت السؤال تدل على هذا، وبعد ذلك تم الزواج ولديهما أطفال، علما بأن حياتهم سعيدة وثقتهم ببعض قوية، ملتزمين في أمور دينهم، وقد تابوا إلى الله توبة نصوحا، لكن الشك يراودهم فيما حصل في الماضي خوفا بأن لا يكون زواجهم شرعيا. افتونا جزاكم الله عنا ألف خير. آمين. والله الإنسان إذا وقع في الفاحشة وتاب إلى الله، سواء كان رجلا أو امرأة، وتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، فإن التوبة ماحية. وقد ورد في سورة الفرقان قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سبب نزول قوله تعالى في سورة الفرقان حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني جمعوا مصيبتين إلى جانب المصيبة الكبرى وهي الشرك، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونزل قوله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، وما يفعل ذلك يلقى أثاما، يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتوبة تغسل الحوبة، ونرجو من الله عز وجل أن يتوب عليكما وعلى سائر المسلمين وعلينا وعلى سائر المسلمين. لكن لابد أيضا من أعمال صالحة، لأن الله عز وجل قد قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال في هذه الآيات من سورة الفرقان: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن هنا نقطة أود أن أشير إليها، وهي أنه إذا كان تولد عن ذلك الزنا طفل والعياذ بالله، فإن هذا الطفل لا ينسب إلى الرجل، لا أقول إلى أبيه لأنه ليس أبا له، لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه ولا يتورثان. فإن كانت هذه الجريمة، أعني جريمة الزنا، قد مرت بدون أن يترتب عليها حمل، فليحمد ربهما عز وجل كثيرا على أن نجاهما من هذه الإيه؟ من هذه الورطة. ولا داعي بعد ذلك للتشكك، لأنه قد ثبت عند جميع أهل العلم أن التوبة ماحية للذنب. سائل يقول: ما حكم أخطاء الأطباء التي تؤدي لوفاة المريض؟ هل على الطبيب كفارة أم لا؟ وخصوصا إذا كان هذا الطبيب في فترة التدريب، وكان هناك ضغط شغل كثير يمنعه من التدقيق الجيد في كل حالة، وحدث الخطأ سهوا بوضع محاليل غير مناسبة لحالة المريض أدت إلى وفاته. هذا المريض طفل عمره 4 سنوات، وإذا كان عليه كفارة وكانت هذه الأخطاء تمت في حق أكثر من مريض، فهل تكفي كفارة واحدة عن الكل أم كل نفس لها كفارتها؟ ما ذكرته أيها السائل ليس عذرا لك أن تهمل في علاج المرضى إهمالا يؤدي إلى وفاتهم، وحتى لو حدث الخطأ سهوا فيكون هذا قتلا خطأ، والخطأ الخطأ تلزم منه الدية والكفارة، والدية على العاقلة، فإن عجزت العاقلة لزمك أن تدفع الدية، وأما الكفارة فيها في حقك أن تصوم شهرين متتابعين، أن تعتق رقبة، فإن عجزت فصوم شهرين متتابعين، وهذا في حق كل نفس ماتت منك بهذه الطريقة. كفارة واحدة أو دية واحدة لا تجزئك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل. سائل يقول: أسأل الله عز وجل أن يرحمكم ويكتب هذه الأوقات في ميزان حسناتكم، آمين، ويحشركم وهو راض عنكم ولا يحرمكم من جنته، آمين. وبعد، إخواني، لي سؤال حيرني وحير إخواني من منهم على حالي، وهم كثر أو هم كثير، ألا وهو أننا نبتعد عن نسائنا وأولادنا لأكثر من سنة، وربما رزق أحدنا بمولود وهو هنا، فهل لنا أن نطلب صورا لهم؟ فما حكم هذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، وادعوا لنا بالثبات وفقكم الله. وما هو حكم التصوير أو الصور بشكل عام؟ وسؤالي بشكل خاص. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. أما بعد، فالتصوير حرمته معلومة، وقد تواترت الأحاديث التي حرمت التصوير، وهذا مذهب عامة أهل العلم أن الصور محرمة، المجسمة منها يعني التماثيل، وغير المجسمة التي هي الصور. وقد ورد في ذلك أحاديث يرتعد لها قلب الإنسان المؤمن الذي يخشى ربه عز وجل، ومن أشد ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار، كل، وهذه من أعلى صيغ العموم، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تبرز عنق من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، تقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا ومؤكله والواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين. كذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كلب ولا صورة، فالصور تمنع الملائكة من دخول البيت. لكن اختلف أهل العصر في حكم الصورة الفوتوغرافية، فمنهم من قال هي حبس للظل، ومنهم من جرى على الأصل أنها صورة فتكون محرمة، وهذا هو الذي يترجح لي وبه أفتى أئمة أكابر من أئمة هذا العصر كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسائر اللجنة الدائمة والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. الصورة في اللغة إن رجعت إلى القاموس ستجد أن الصورة الشكل، الصورة الشكل. وقد جاء في حديث عن ابن عباس عند الإسماعيلي رضي الله عن ابن عباس وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس فلا صورة. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر برأس التمثال تقطع فيصير كهيئة الشجرة، فيصير كهيئة الشجرة. هذه صورة لأنها شكل، وأنت لا تقول أنا ذاهب إلى حابس الظل، تقول أنا سأذهب إلى المصور، والمصور اسم فاعل هو صانع الصورة. ولا تقول له مثلا أريد 6 حبس ظل، 5 في 8 أو 6 في 9، أن تقولها أريد صورا فهي تسمى صورة لغة وشرعا وعرفا. لغة قد بينت ما في القاموس، شرعا قد أوردت حديثين، حديث ابن عباس عند الإسماعيلي وحديث أبي هريرة في المسند رضي الله تعالى عنه، وعرفا نحن نسميها صورة ولا نسميها حبس ظل. إن قيل إن التصوير الفوتوغرافي لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لو كانت طريقة صناعة الصورة لها مدخلا في التحليل أو التحريم ما أغفل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. ألا ترى أن الذي يكتب وثيقة الربا قد يكتبها على الكمبيوتر أو يكتبها على الآلة الكاتبة، هل يسمى كاتبا أم لا؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، رواه مسلم عن جابر. ألا يسمى كاتبا؟ لو أن صاحب محل العصير أو الذي يعصر القصب لصناعة الخمر وهو ملعون أدخل عود القصب في الماكينة الحديثة، يدخله من فتحة ويدوس على زرار فيخرج العصير من ناحية أخرى، ألا يسمى هذا عصيرا أم لا؟ فإذا لا مدخل لطريقة العصر ولا لطريقة كتابة وثيقة الربا، وبالتالي لطريقة صناعة الصورة لا مدخل لذلك في التحليل ولا في التحريم. هذا ما أراه في هذه المسألة، والله أعلم. وأنت يمكنك أن تصبر حتى تعود إلى ولدك أو أن يرسلوا إليك صورة بالفيديو أو بالديجيتال، لأن هذه الصور لا جرم لها، ما لهاش جسم. هذه هي التي يقال عنها حبس ظل، كالصورة في المرآة أو الصورة التي تراها على صفحة الماء، هذه لا جسم لها. فمن الممكن أن يرسلوا إليك صورة عن طريق النت أو ما إلى ذلك، بحيث لا تنزل هذه الصورة عندك على لوحة أو على ورقة، بحيث يكون لها جسم أو جرم. أريد أن أعرف حكم الدين في من يداعب زوجته من الخلف ويدخل ذكره بها، ماذا يتوجب عليهما مع العلم أنه يصر على فعل ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. الذي يفعل هذا غالبا يشاهد الأفلام الإباحية فيتوق نفسه إلى تقليد هؤلاء، ونحن محكومون كمسلمين محكومون بشريعة، ولا تزال وسيلة الاتصال بالسماء عندنا وسيلة صحيحة محفوظة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أصغر غير مخرج من الملة، لكنه من أسوأ وأفحش الكبائر. بل إن الرجل والمرأة إذا تواطأ على ذلك فقد تواطأ على معصية كبيرة. ومن ثم فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عن طوائف من العلماء أن هذين الزوجين يفرق بينهما لأنهما اجتمع على معصية. لكن السائلة تقول: هو يداعب من الخلف، له أن يفعل هذا؟ تقول: ويحدث إدخال. ما معنى الإدخال؟ إن كان الإدخال ليس في الصمام نفسه، يعني كان إدخالا بين الفلقتين أو الإليتين، فهذا أيضا لا بأس به، ليس محرما. لكن إن غيب الحشفة في فتحة الدبر فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، وإن طاوعته المرأة على ذلك فقد ارتكبت كبيرة أيضا. عليها أن تمتنع على كل حال إن كان الأمر على الصورة التي ذكرتها، وهو إدخال الحشفة، تغيب الحشف في داخل فتحة الدبر، هذا أمر محرم من الكبائر، عليها أن تقاومه بكل شكل حتى وإن أدى هذا إلى انفصالهما. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سائل يقول: زوجتي تمنع نفسها عني لأسباب لا تقنعني، وهي مثلا قبل أن تأتيها الدورة بأيام قد تصل لأسبوع، وأيضا بعد أن تزول منها الدورة بأيام بحجة أنها لم تتأكد من زوالها، وأراها تقبل علي في أيام التبويض التي نصحتها بها الطبيبة، وتهملني في بقية الأيام، مما يشعرني بأنها ترضى بالجماع لغرض الإنجاب فقط، وهذا يدمرني نفسيا. وبعد أن رزقنا الله بحمل امتنعت عني أيضا من ميعاد انقطاع الدورة لقرابة 4 أشهر بعدها، بحجة أنه من الخطر عليها الجماع في الأشهر 3 الأولى للحمل، مع تأكيد الطبيبة لها بأنها لا خطر في ذلك مع الاعتدال وعدم الضغط على البطن، ولكنها امتنعت نهائيا عن الجماع وأطلبها وترفض كثيرا. أرجو من فضيلتكم نصحها، لأني لو وقعت في معصية ستكون هي السبب. لا، أنت لا رخصة لك في أن تقع في المعصية، لا رخصة لك في هذا، أنت محكوم بشريعة، وهناك حدود لله تبارك وتعالى، إن تعديتها فسيعاقبك عز وجل. لكنني أقول لهذه المرأة: اتق الله في نفسك، فأنت عرضة لسخط الله تبارك وتعالى، وإن أردت أن يبارك الله عز وجل لك في جنينك فعليك أن تطيعيه وأن تتقربي إليه، ولا يمكن أبدا أن تحصلي رضا الله عز وجل وأن تؤدي حقوقه إلا إن أديت حق زوجك. وأذكرك بهذا الحديث الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا القدر ورد في أحاديث عدة عن أم سلمة ومعاذ وغيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا بلفظ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكنني دائما أختار حديث ابن أبي أوفى للزيادة العظيمة التي وردت بعد ذلك: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فإن أردت أن يبارك لك في جنينك وذلك بإداء حقوق الله والتقرب إليه، فلن تستطيع أن تفعلي هذا إلا بأداء حقوق الزوج. فزوجك حين يدعوك إلى هذا الأمر، ومن أهداف الزواج الأساسية طلب العفة كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فلابد أن تعيني زوجك على هذا، وهذا من حقوقه التي ليس لك أن تتخلفي عنها. وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبان غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أنا أعلم أن العلمانيات والعلمانيين يستهزئون بهذا الحديث، لكنني أذكر دائما بهذه العبارة العظيمة التي قالها علي بن أبي طالب فيما رواه عنه ابن أبي شيبة وابن المبارك: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وأذكر بقوله تعالى، بقول موسى عليه السلام للسامري: قال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا لن تخلفه. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تستخفي بها أو أن تستخفي بحق زوجك، وإلا ضيعك الله عز وجل. وأقول للأخ السائل: ربما كانت هذه المرأة خائفة على الجنين وهي تريد منك الولد. أنا ألحظ هنا أن المرأة إن كانت نافرة من زوجها فإنها تحرص على ألا تنجم منه، لكن زوجتك حريصة على الإنجاب منك، فكأنها قد ازداد حرصها إلى قدر يزيد على حد الاعتدال، لأن الطبيبة نصحتك بألا تضغط على بطنها وبألا فالباب اللي يجيلك منه ريح سد واستريح، فكأن المرأة أرادت أن تفعل هذا حرصا على أن ترزق بالولد منك، فاصبر ولا تشكها إلى أهلها، تمهل قليلا حتى يستقر الحمل في بطنها، ثم بعد ذلك إن أصرت على الامتناع فلك أن تشكوها لأهلها. أو سائلة تقول: لدي تمثال رخامي في المنزل على شكل طفل، وأعلم أن تماثيل ذوات الأرواح حرام اقتناؤها وبيعها، ولكن زوجي الذي يدرس الفقه وأصول الحديث يقول لي إن العلة من التحريم كانت مخالفة الشرك والتبرك، وقد انتفت العلة. وهذا هو رأي الشيخ محمد عبده والشيخ مصطفى عبد الرازق والدكتور محمد عمارة وكثير من أئمة التابعين، علما بأن هذه التماثيل غالية جدا، فما الحكم؟ أما أن ينسب هذا إلى كثير من أئمة التابعين فهذا كذب على أئمة التابعين. أين هذا؟ سواء كانت هذه التماثيل غالية أو ليست غالية، فطاعة الله عز وجل أغلى من كل شيء. الذي رزقكم بالمال الذي اشتريتم به هذه التماثيل هو الله تبارك وتعالى. إن كانت انتقلت إليكم عن طريق الميراث فإنما انتقلت بحكم الله تبارك وتعالى. فطاعة الله عز وجل تحصل بها محبته تبارك وتعالى، وكذلك تتسبب في سعة الرزق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعتقد أنني أجبت عن سؤال أحيل السائلة عليه في حكم التصاوير سواء كانت من التماثيل أو غيرها. ثم أسأل سؤالا: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة من الشرك فحرم عليهم الصور، أما نحن الآن فمأمون علينا من الشرك؟ يعني هل كان يخاف على أبي بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وغيرهم وسعد بن أبي وقاص، كان يخاف عليهم من الشرك، أما نحن فمأمون علينا من الوقوع في الشرك؟ هذه مصيبة من المصائب. ولما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير، فوقف على الباب مغضبا، وكان راجعا من الغزو عليه الصلاة والسلام، وقف على الباب مغضبا فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله ما أذنبت؟ قال يا عائشة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والحديث في صحيح البخاري، ويمكن أن نراجعه، أن يراجعه القائل أو أن تراجعه السائلة. فهل كانت عائشة يعني يخاف عليها من الوقوع في الشرك فلذلك وقف غاضبا عليه الصلاة والسلام وقالت: أتوب إلى الله ما أذنبت؟ أما نحن الآن فمأمون علينا من الوقوع في الشرك؟ والله من أراد أن يعتقد هذا المعتقد وأن يفضل نفسه على الصحابة وأن يثق في نفسه إلى هذه الدرجة فيخشى عليه من الفتنة ومن الوقوع في الشرك فعلا. الحذر من مخالفة أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة، أن يقعوا في الفتنة. فإن كنا نتكلم بثقة أننا يؤمن علينا من الشرك ولا يؤمن على الصحابة، فقد تكون العقوبة الوقوع في الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. سائلة تقول: زوجي يعمل في إحدى الشركات الخاصة، ولكن الراتب لا يكفي المتطلبات الأساسية للحياة خاصة مع وجود الطفل. عرضت عليه وظيفة براتب مغري جدا يكفينا عن السؤال، ولكن الوظيفة هي مسؤول مبيعات في إحدى شركات بيع التبغ. السؤال: هل يقبل بهذه الوظيفة أم يحاسب عليها يوم العرض على المولى عز وجل؟ الجواب: سيحاسب عليها يوم العرض على المولى عز وجل. عامة أهل العلم يفتون بتحريم التدخين، فكيف نشارك في صناعة التبغ المحرم الذي يباع للناس ويرتكبون به محرما هم أيضا؟ أقول: ينبغي علينا أن تحسن ثقتنا في الله عز وجل، وأن يحسن إيماننا بالقدر. وأذكر السائلة وزوجها بحديثين كلاهما في الحلية لأبي نعيم، وقد حسنهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع. الحديث الأول حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت. روح القدس هو جبريل عليه السلام، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. هذا هو المعتقد، لكن هذا المعتقد ينبني عليه عمل. شوف بقية الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا بطريقة جميلة مباحة، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبها بمعصية الله عز وجل، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال ما عنده إلا بطاعته. والحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وطبعا هنا جميعا نعلم الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود أن الجنين في بطن أمه حين يتم 120 يوما يرسل الله عز وجل الملك فينفخ الروح ويكتب أربعا، ويكتب أربعا: الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد. فلا تخاف الفقر وثق في الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح البخاري من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه لما أرسل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فرجع أبو عبيدة من البحرين فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة لم ينصرف الناس كعادتهم ولكن تعرضوا له، فضلوا أفين، فنظر إليهم وتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح وإنه أتى بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله، أتى بجزية البحرين، يعني نريد مالا. فقال صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم. خلي بالك من اللي جاي، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. على كل حال، في ظل هذه الظروف الطاحنة وهذا الغلاء المتفشي، يمكن للمسلم أن يضع خطة للاكتفاء. أول عناصر هذه الخطة أن يعول على تقوى الله عز وجل والخوف منه وطاعته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أدي أول حاجة. نمرة اثنين: الإكثار من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لازم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وإسناده ضعيف. النقطة الثالثة: أن نسعى في صلة الأرحام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وأبو أنس رضي الله تعالى عنهما، واللفظ لأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الأرحام، فليصل رحمه. النقطة الرابعة والأخيرة: الإنفاق. حتى مع هذا الضيق نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يقول الله تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري أورده البخاري في أول كتاب النفقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رزقا حلالا واسعا وأن يجعلنا من الشاكرين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسأل عن حكم إدخال الأبناء في المدارس المسيحية لأني سمعت أن الدراسة فيها جيدة وشكرا. ينبغي أيها السائل أن تكون أمور الآخرة عندك مقدمة على أمور الدنيا. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى حكيا عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ومن كانت الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فليحسن ظنك بالله تبارك وتعالى ولتحرص على أن تعهد بأولادك إلى المؤدبين الذين يؤدبونهم على تعليم الإسلام القويمة، فهذا دين رب العالمين وأنت موجود في الأرض من أجل هذا الدين. انظر إلى قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن أنت موجود في الأرض على وعد منه وقد حقق ما وعد به عز وجل أن يرسل إليك الرسل، فكيف تعهد بأولادك إلى من ليس على ملة الإسلام ليربوهم لك؟ ألم يقل عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكيف تعهد إلى أعداء الإسلام بتربية أولادك؟ هذه جريمة في حق الأولاد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. لا يهم أن يأكل الابن الجبن القديم أو الخبز الجاف، لكن الأهم من ذلك أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والإنسان مهما أطاع الله تبارك وتعالى وحرص على طاعته ولزم اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يخشى عليه شيء أبدا. إن الله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، مع أنه قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فإياك أن تجني هذه الجناية على أولادك. وبهذا المناسبة أنا أحيل على هذا الكتاب العظيم للعلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة بعنوان كلمة الحق. كلمة الحق، ستجد بحثا عظيما للشيخ في مسألة إرسال الأولاد إلى المدارس الإفرنجية. عليك أن تقرأ هذا البحث جيدا. وهذا الشيخ كان من أهل الحق رضي الله تعالى عنه، وقد صدر كتابه بقوله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يبعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. سائل يقول ما الحكمة من أن حكم السارق هو قطع اليد لأن اليد هي العضو الذي باشر المعصية؟ بينما كان حكم الزاني هو الجلد ولم يكن قطع العضو الذي بشر المعصية اللي هو الذكر بن قصين. ما هي الحكمة؟ من قال إن قطع يد السارق من أجل مباشرته من أجل أن اليد هي التي باشرت المعصية؟ هذه حدود حدها الله تبارك وتعالى. أنت لا تستطيع أن تسأل واضعي القوانين الوضعية المخالفة لقانون السماء لماذا العقوبة في الجريمة الفلانية 3 أشهر والجريمة الأخرى 6 أشهر وما إلى ذلك؟ لماذا جعلتم عقوبة الاعتداء على الدستور أو الطعن فيه السجن 15 سنة بينما عقوبة سب الله عز وجل وسب الدين وسب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 أشهر أو غرامة مش عارف 500 جنيه أو إحدى العقوبتين. لا تستطيع أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل. هذه جرائم لها عقوبات وضعها الله عز وجل ولم يبين لنا أنه إنما أمر بقطع يد السارق لأنها هي التي باشرت المعصية. سائل يقول ما حكم لبس الإسورة الممغنطة بغرض التداوي أو الاستشفاء؟ أنا لا أدري الذي يلبس الإسورة والذي يلبس سلسلة في رقبته ويوشك أن يلبس حلقا في أذنيه أيضا بحجة أن هذه وسائل للعلاج، فأنا أربأ بكل مسلم عن أن يلبس مثل هذه الأشياء التي هي من لباس النساء. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. فمثل هذه الأشياء يعني من الممكن أن يكون هذا في سلسلة مفاتيح في خاتم، لكن أرى أن هذه الطريقة التي لا تعتمد على قواعد علمية متينة الغرض منها تجريء الرجال على أن يلبسوا ملابس النساء. سائل يقول ما حكم عدم إقامة صلاة الجمعة لعدم وجود أي مسجد في المنطقة التي أعمل بها؟ أنا أصلي الجمعة 4 ركعات، فهل هذا صحيح؟ ما دمت لا تجد من المسلمين من يصلي معك الجمعة يبقى صلي الظهر 4 ركعات، صليها ظهرا ولا تصليها جمعة. لكن إن وجدت من المسلمين واحدا أو اثنين أمكنكما أن تصليا الجمعة فإن صلاة الجمعة تنعقد بإمام ومعه آخر أو بإمام ومعه 2 أو 3 وما إلى ذلك. يخطب أحدكم حتى أنه إن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وحث إخوانه على تقوى الله عز وجل ثم جلس ثم قام ففعل ذلك في الخطبة الثانية ثم صلى 2 ركعات انعقدت الجمعة بهؤلاء. أما انعقاد أو اشتراط 40 لانعقاد الجمعة فهذا مما لا دليل عليه. الجمعة صلاة جماعة فتنعقد الجمعة بما تنعقد به أي صلاة جماعة أخرى. يقول السائل أرجو منكم الدعاء لنا بالابتعاد عن خطوات الزنا وعن الزنا نفسه في بلد قد انتشرت وتفشت فيه هذه الفواحش. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياك خطوات الشيطان وأن يباعد بيننا وبين معصيه كما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه وجنبه الفتن. سائلة تقول أنا كنت من هواة مشاهدة الأفلام المحرمة بس الحمد لله ربنا تبع علي ولم أفعل هذه الفاحشة، كنت أشاهد فقط. نفسي ربنا يكرمني بزوج صالح علشان يعفني ويسترني لكي لا تكون المعصية أكبر من ذلك. المشكلة أنه لما يتقدم لي شخص وأرى فيه الصلاح لا يتم الزواج، فهل هذا عقاب من الله لي؟ ادعو الله لي يا شيخ وانصحني، ربنا يحفظ لك بناتك. آمين. أسأل الله عز وجل يا بنياتي أن يحفظك من الفاحشة وأن يطهر قلبك وأن يحصن فرجك وأن يجنبك الفتن، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقك بزوج صالح تسعدين به في الدنيا والآخرة. على كل حال هذا الزواج من الرزق، والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالك وأن يرزقك بالزوج الصالح الذي يعينك على تقوى الله تبارك وتعالى. ولا تقنطي من رحمة الله، لعل الله عز وجل أراد لك ألا تتزوجي واحدا من هؤلاء، وهو سبحانه وتعالى قد سبق في علمه أن تتزوجي من رجل هو أفضل من هؤلاء كلهم. فإلى أن يحدث ذلك لابد أن تدربي نفسك على العفاف وعلى الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طيب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالصوم ينمي الإرادة ويربي النفس على الصبر، كما أن الصوم من أفضل الطاعات. حسبك أن الله عز وجل أضاف الصوم إلى نفسه في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولما قال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال عامة أهل العلم: المراد الصائمون. وذلك لحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه على ما أذكر، من حديث أبي الدرداء أم من حديث أبي هريرة؟ يراجع على كل حال، أظن من حديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له. الحديث ده أوله نبوي، النصف الأول، والنصف الثاني قدسي. كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، يعني مفتوحة إيه؟ قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يدل على أن الصيام له قاعدة في الحساب تخالف إيه؟ القاعدة في سائر الأعمال. بالإضافة إلى أنه روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، يوما واحدا في سبيل الله. فعليك بالصيام الذي يربي على العفاف. وقال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. إياك أن تستسهلي، قد يكون هذا امتحانا لك من الله عز وجل، لأنك سبق أن ارتكبت المعصية حين شاهدت الأفلام المحرمة. طيب، تاب الله عز وجل عليك، قد تكونين الآن في فترة الامتحان، فإن صبرت واتقيت الله تبارك وتعالى فستفتح لك بإذن الله وعونه وتوفيقه أبواب الرزق. عندي 15 سنة ومشكلتي أني أشاهد الأفلام الإباحية وأمارس العادة السرية، مع أنني أصلي وأقرأ القرآن وأصدقائي يشهدون لي بالاحترام، وأخاف أن أقع في دائرة النفاق، ولكن كل مرة أقوم بها أتوب وأبكي وأدعو الله أن يعافيني، ولكن أعاود من جديد وأعاهد نفسي لكن أعود. ولقد صمت وصليت صلاة الليل ولكن لا جدوى. فضيلة الشيخ، اعتبرني ابنك وانصحني وادعو لي دمتم في حفظ الله وأمنه، آمين. جزاك الله خيرا، أسأل الله عز وجل يا بني أن يتوب علينا وعليك وعلى سائر المسلمين. أولا أنصحك أن تستعين بالله تبارك وتعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والتقى والعفاف والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وروى الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلى آخر الحديث. فاستعن بالله عز وجل أولا. ثانيا، لا تجلس بمفردك كثيرا، لا تخلو إلى نفسك كثيرا، لأنه الواضح أنه حين تختلي بنفسك يتسلط الشيطان عليك. ثالثا، عليك أن تمارس الرياضة والمشي، فإن هذا يصرف الطاقة البدنية بصورة سليمة ويعود على البدن بالفائدة. رابعا، عليك ألا تكثر من تناول اللحم ومن تناول الأغذية التي تنشط الشهوة الجنسية وما إلى ذلك، يعني اختر الغذاء الذي لا ينمي فيك هذا الأمر. خامسا، خف الله تبارك وتعالى أن تصاب بالعنة. أنا يعني من خلال المشاكل التي عرضت علي والمشاكل التي قرأتها في مجلة أكتوبر أيام الراحل لا أذكر اسمه الآن رحمه الله، قال إن هذه صارت ظاهرة. يتحدث عن ماذا؟ عن الشاب الذي يمارس العادة السرية ويكثر من هذا، ثم بعد ذلك حين يتزوج يفاجأ بأنه لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، لا يستطيع أن يصل إلى امرأته لأنه قد اعتاد على تصريف شهوته الجنسية بالطريقة المحرمة. فكأنه ينطبق عليه قول المالكية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأذكرك بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما دمت تستغفر الله عز وجل وتعزم حقا على ألا تعود إلى هذا وتندم، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه إن شاء الله يغفر لك هذا الذنب. فإن عدت إليه مرة أخرى فهو ذنب جديد، لكنني أخاف عليك أن تصاب بهذا الأمر وأن تفقد قوتك كرجل ولا تستطيع أن تقيم بيتا إسلاميا صحيحا، ولا تستطيع أن تعف امرأة. وأقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.